السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه ترغيب وترهيب قال في كتاب الجهاد: ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم والصلاة والذكر ونحو ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، وقال الألباني: حسن لغيره. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي عن الوليد بن جميل عن القاسم عنه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها فيها الترغيب، الترغيب بالصيام لمن كان مرابطا في سبيل الله، لأنه يجمع بين أمرين عظيمين: رباط في سبيل الله يكتب له أجره ويجري له عمله حتى إذا مات، وصيام ذلك اليوم يباعده الله عن النار كما سمعنا 40، يباعده الله 70 خريفا، أو يجعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فكل هذه الأحاديث تدل على فضل الصيام إذا كان الإنسان مرابطا في سبيل الله، لأن الصيام أمره عظيم، أمانة بين العبد وبين ربه، وما يقدم عليه إلا إنسان قوي الإيمان، لأنه عمل لا يعلمه إلا الله. وإذا عظم الزمان والمكان عظم الأجر، فإذا اجتمع صيام في سبيل الله مرابط فإن الله يجمع له بين الأمرين، بين الحسنين. ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال وأعظم الأمانات، لأنه لا يعلم حقيقته ومراد العبد بهذا الصيام إلا الله عز وجل،

وأسرعوا عودة وأسلموا أيضا، لأن الإنسان إذا صلحت نيته وطابت سريرته بينه وبين ربه وعظم حظه من الإيمان والاحتساب ومعرفة قدر الأوقات قبل فواتها، فإنما يفعل ذلك من وفقه الله وأخذ بيده. وكم وقت يضيع علينا بدون فائدة، إما نوما وأما بالقيل والقال، تذهب أعمارنا سدى لا غدوة ولا روحة. فمن يمنعك أن تغدو إلى بيت من بيوت الله أو تروح في آخر النهار وترابط في هذا المسجد تتلو كتاب الله أو تعلم أحدا؟ فإن هذه هي الغنيمة العظيمة، وهذا هو الكسب والذي تحفظ به عمرك وتعرف به قدر أيامك قبل فواتها، لأن الغدوة في سبيل الله يعني في مسألة المرابطات قد لا تتيسر ولا تتوفر لكل أحد وفي كل وقت، لكن هناك ما يعوض وهو الغدوة والروحة إلى بيت من بيوت الله تتلو كتاب الله تعلمه أو تتعلمه أو تتلوه أو تذاكر فيه، فهذه رياض الجنة، هذه رياض الجنة. إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وهذه أكثر غنيمة وأسرع عودة. نعم. الغازي في سبيل الله، وفد الله غازي في سبيل الله، الغازي والحاج والمعتبر كله في سبيل الله، هؤلاء كله في سبيل الله، ما ينفقون من نفقة أو يقطعون من واد أو طريق أو يتركون بلادهم وأولادهم وأعمالهم كل ذلك ابتغاء مرضات الله، فهذا هو في سبيل الله، وهم وفد الله وضيوفه يكرمهم عز وجل وهو أكرم الأكرمين. قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا لم يتيسر لك الجهاد ولم تدع إليه فعليك أن تجاهد نفسك في طاعة الله قياما في الليل تلاوة وذكرا في النهار حجا وعمرة إذا استطعت، اغتنم الفرصة قبل فواتها، اغتنم الفرصة، تابعوا بين الحج والعمرة يعني أكثر منهما، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وساخ الحديد والذهب والفضة. فإذا جهزت نفسك وأهلك متوجها لبيت الله فأنت في سبيل الله، فلا تضيع أوقاتك بالنوم أو التردد من التنعيم إلى بيت الله الحرام في عمرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا ليس فيه أجر ولا غنيمة، هذا ضيع وقت. ضياع وقته بدون فائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما ذكر أنهم أخذوا عمرتين في سفر واحد. لكن إذا من الله عليك بالعمرة اغتنم بقية الأوقات بالغدوة والروحة إلى بيت الله، تطوف وتصلي وتتلو وتدعو وتذكر الله، اغتنم الفرصة إذا بقيت هناك يوما أو يومين أو أكثر. لا يصل حظك ضياع الوقت تظن أن هؤلاء الذين يترددون بين التنعيم وبين بيت الله حرام أنهم على برهان. أبدا، ضياع وقت فهي لا أجر ولا غنيمة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان تكرار العمر والتردد بين التنعيم والبيت الله الحرام لو كان فيه فضل وفضيلة ما فات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هم أتقى وأعلم وأحرص منا على فعل الخير. فإذا أردت أن تكون في سبيل الله تستفيد من أوقاتك تحفظها، فهذا هو الطريق الصحيح، هو أنك تغدو إلى بيت الله الحرام، تطوف، تدعو، تصلي، تقرأ، تفيد جاهلا، تعلم، ترشد، هذا هو في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم واللفظ له، ورواه مالك والبخاري والنسائي ولفظهم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. الحديث. قال المنذري: الكلم هو الجرح. نعم، هذه الحديث كلها تدل على فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. ولقد سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. يعني وجميع الاعتبارات هذه لاغية، لا خير فيها ولا فائدة منها. ولكن الخروج في سبيل الله إذا دعاك ولي أمرك وأذن لك والداك فأنت في سبيل الله، إذا أخلصت النية وأردت بذلك وجه الله. فإياك أن يأخذك الحماس فتزج بنفسك في أي مكان تظن أن ذلك في سبيل الله. تأمل وتوقع، فإن الإنسان لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان تحت راية، راية الإسلام، يريد بذلك إعلاء كلمته. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وأما مع الحزب الفلاني والحزب الفلاني فأنت ضايع، ضايع ولا تدري أنك ضايع. فليكن شبابنا على علم بينة، لا يزجوا بأنفسهم وتأخذهم الحمية والحماس إذا سمعوا مثل هذه الحديث يظن أن كل قتل يكون في سبيل الله. لا، انظر كيف تقاتل ومع من تقاتل وكيف تقاتل. لا تزج بنفسك، تعصي والديك وتعصي ولي أمرك وتخرج تاركا لبلادك زعما منك أنك تريد أن تكون في سبيل الله. وقد تعددت المقاصد في هذه الحروب والعياذ بالله، وتعددت الأهداف والنيات، ولكن جاهد نفسك أولا في طاعة الله، وانوي في نفسك أنك لو دعيت إلى القتال في سبيل الله حقيقة أنك ستكون من أول من يجيب. اعقد على ذلك نيتك وأبشر بالخير إن شاء الله، فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها، إذا هم بها عزم عليها مريدا بذلك وجه الله، والله يعلم ذلك من قلبه، كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها ضوعفت له عاد ضعافا لا يعلمها إلا الله عز وجل. والمهم أنا دائما أحث شبابنا على أن لا يزجوا بأنفسهم بأي حزب من هذه الأحزاب وهو لا يدري إن قتل في ماذا قتل وإن قتل فبماذا قتل، وهم ليسوا بحاجتك. إن كنت تريد أن تنفعهم أناسا تعرف وتسمع عنهم أنهم على حق ويدافعون عن حق، امددهم بالمال الذي عندك الذي تريد أن تنفقه على نفسك، أرسله لهم ينتفعون به وليسوا بحاجة إليك. وحافظ على دينك وعلى بلادك وعلى والديك وعلى طاعة ولي أمرك، أصلحكم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق، وبقية إسناده ثقات. على كل حال، هذه الأحاديث كلها فيها ترغيب بالخروج في سبيل الله، عمرة أو حج أو جهاد، إذا ندبت إليه جهادا شرعيا تحت راية من رايات الإسلام بإذن من ولي أمرك ورضا من والديك، وقد ورد أن المحرم إذا مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وكل من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه، فاحذر أن تموت على معصية من معاصي الله، فإن سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم سقط من ناقته فوقصته كسرت عنقه فمات، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكفنوه بثياب إحرامه وأن لا يغطوا رأسه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا نعم العمل، يموت ساجدا أحيانا، يموت وهو يصلي، يموت وهو يترك كتاب الله، لكن الويل ثم الويل والعياذ بالله من يموت شاربا للخمر مرتكبا للمعاصي، العود بيده والمزمار بيده، فكيف يبعث؟ كيف يرضى لنفسه هذا؟ من مات على شيء بعث عليه، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فاحرص على اغتنام الأوقات فيما يرضي ربك، ولا تستبعد الأجل لأنك شاب أو قوي أو صحيح، فكم من إنسان مات صحيحا معافا ليس به أي علة، والأعمار بيد الله، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، فاجتهد في طاعة ربك، فإن الله عز وجل يعجب أو يضحك للشاب ليس له صبوة يعني من إلى الذنوب، وكذلك من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب أنشأ في طاعة الله، فاحرص أن تكون كذلك. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني ما يمنعني من أن أفعل ما تريدين إلا خوفي من الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بالدموع من خشية الله، عيناني لا تمسهم النار، عين باتت ساهرة في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. فاحرص أن تكون أحد هؤلاء، فإن الله عز وجل يمن على العبد ويتفضل عليه فيوفقه ويأخذ بيده إذا جد واجتهد وعلم الله منه الصدق والإخلاص وإرادة وجه الله في جميع أعماله. وأبواب الخير كثيرة، وأبواب الجنة ثمانية، كل مشروع من مشاريع الإسلام له باب من الجنة، فاحرص على أن تكون ممن يخير فيدخل من أيها شاء. أبواب الخير كثيرة، إذا لم تتمكن من الجهاد في سبيل الله بالفعل فنيتك وعملك وإنفاقك أموالا في سبيل الله وفي ذهابك إلى بيت الله وفي سعيك على الأرملة والمسكين وإحسانك إلى اليتيم كل هذه من أبواب الخير والتي توصلك إلى الجنة. فالله عز وجل جعل الإيمان 77 شعبة يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير كلها من الإيمان، يعني كل ما عملت من خصلة تثاب عليها، أقلها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله خالصة من قلبك. والجهاد في سبيل الله أيضا هو من خصال الإيمان، والصيام في أوقات الحر واختيار الأوقات الطويلة وأوقات الحر أيضا في سبيل الله، قيامك بالليل تتلو كتاب الله وتتأمل فيه وتتأمل الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وذكر الجنة والنار، ثم يحملك ذلك على البكاء من خشية الله خاليا ما يعنك إلا الله، كل ذلك في سبيل الله، وكل ذلك من وجوه الخير ومن خصال الإيمان ومن ما يريدك الجنة. الجنة غاية المطالب، لها 100 درجة أو أكثر من 100 درجة، كل درجة مثل ما بين السماء والأرض. والرب عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال عليه الصلاة والسلام أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم صدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم زار اليوم أو عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الخصال برجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. فاحرص، لا تقول ما فيه جهاد، عبد جاهد نفسك في طاعة الله، في الإنفاق في سبيل الله، تحر المحتاجين وابحث عنهم وأحسن إليهم. ومن لا يستطيع الجهاد فليكثر من ذكر الله، ومن لا يستطيع الصدقة فليكثر من ذكر الله، ومن لا يستطيع قيام الليل فليكثر من ذكر الله. فإن الله عز وجل قال والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله ما له حد ولا عد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني كثرت كل ما أسمع ترغيب في الصوم الترغيب في الصلاة الترغيب في الجهاد الترغيب في العمرة الترغيب في بر الوالدين في صلة الأرحام في كذا، قد كثرت علي يا رسول الله فأمرا أتبسك به، يعني دلني على أمر أضمن فيه ثوابا عظيما وأنا أستطيع أنا يعني أداوم عليه وأقدر عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لازم ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبك، هذا الذي يذكر الله كثيرا. فإنه قد قال بعض العلماء: لا يسمى الإنسان ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، ما يشغله شاغل عن ذكر الله، ولأنه ما يمنعك من شيء أبدا، ما يمنعك من شيء. فهذا تلحق به المجاهدين والمتصدقين والمتهجدين، هذا فضل من الله عز وجل. فإن فقراء المسلمين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، لأنهم يتنافسون رضي الله عنهم يتنافسون، قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العالية. قال: وكيف ذلك؟ قال: يا رسول الله، صلوا كما نصلي، يصومون كما نصوم، جاهدون كما نجاهد، لكن يتصدقون ويعتقون ونحن ما عندنا شيء، ما عندنا، لا نتصدق ولا نعتق. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولم يأتي أحد من أفضل منكم إلا من فعل مثلكم أو زاد عليه. قالوا: بلى يا رسول، هذا الذي يريد. فأرشدهم إلى أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وأفضل من ذلك أن يجمع أيضا بين هذا الذكر بعد كل صلاة، وأن يكون دائما لسانه يلهج بذكر الله والاستغفار. فإن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأكثر، أنت تريد الجنة، أبواب الجنة كثيرة، يعني أبواب الخير التي توصل الجنة الحمد لله ما يضيق المؤمن، ولو أنه على فراشه، ولو أنه ما يستطيع العمل، لسانك أشغله بذكر الله مع قلبك، فهذا هو تنال به أجر المجاهدين والمتهجدين والمتصدقين. فإن الصحابة رضي الله عنهم فقراء المسلمين رجعوا، قال: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نمنعهم؟ يقول: لا، تسبيح الذكر اتركوه للفقراء، هذا من فضل الله. الإنسان ينافس في كل مجال من مجالات الخير وأبواب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالمغفرة والقبول، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معاصيه، وأن يهدينا لصالح الأعمال، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل عدو، ويصلح أحوالنا وحال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟ ما معنى 70 خريفا؟ الخريف والله أعلم أنه يعني 70 سنة، لأن كل سنة فيها خريف، كل سنة فيها خريف. فمدى معناه أنه باعد الله وجهه عن نار جهنم بمقدار 70 سنة، وكما مر علينا الآن 100 عام، يعني من فعل كذا وكذا في سبيل الله فله باعده الله عن النار 100 عام أو مسيرة 100 عام. يقول السائل: الوعيد الذي جاء في تأخير الصلاة هل هو تأخيرها عن وقتها حتى يخرج وقتها أم تأخيرها إلى آخر وقتها؟ المقصود والله أعلم تأخيرها عن وقتها، لكن التساهل فيؤخرها إلى آخر الوقت يسحبه إلى تأخيرها عن وقته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة في أول وقتها كما يحب الله عز وجل. أي الأعمال يحب إلى الله؟ يا رسول الله قال: الصلاة في وقتها. وورد أن الصلاة في أول وقت أفضل من أوسطه، ووسطه أفضل من آخره. ولأن الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاته، ينام عنها حتى يخرج وقت يشتغل في أمور الدنيا. والله عز وجل أثنى على الذين لا يشغلهم شاغل عن طاعة الله وعمران المساجد في مرضات الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. احرص على أن تكون من هؤلاء. فلماذا توقت الساعة على وقت الدوام وتقوم وتنقر نقر ركعتين كنقر الغراب كما يفعل المنافقون؟ واعلم علم اليقين أنك إذا فعلت ذلك متعمدا فإن علماء الإسلام قالوا: من يفعل ذلك فهو مرتد. الذي يتعمد تأخير الصلاة من غير عذر ولا مانع شرعي يعذره الله به فإنه والعياذ بالله يكون مرتدا، ولو قضاها 100 مرة فلا تنفعه. فليحذر الإنسان، فإن هذا أمر خطير، أمر خطير. تسهر بالليل وتنام عن الفريضة، والرب عز وجل يقول عن الملائكة: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتفقون يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. ثم يصعد الذين باتوا معنا فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لكن من باب التقرير، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، أتيناهم في صلاة الفجر وفارقناهم في صلاة العصر، أتيناهم في صلاة العصر وفارقناهم في صلاة الفجر. احرص أن تكون من هؤلاء يشهدون لك ولا يشهدون عليك. واحذر أن تنام النومة وأنت ممن وقت الساعة على وقت العمل غير مبال، فربما فاجأتك المنية وأنت على فراشك فبئسة الخاتمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: من فاتته صلاة الوتر هل له أن يصليها في الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا؟ ما دام أن وقت النهي لم يحل فإن كله وقت صلاة ووقت ضحى وقضاء لصلاة الليل لمن فاتته صلاة الليل، ولكن الوتر تجعله شفعا فإن النهار ليس فيه وتر. ووقت النهي معروف قبل الظهر تقريبا بعشر دقائق، هذا لا يصلى فيه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: سنعتمر غدا إن شاء الله، يقول: هل صح أن الإنسان إذا أراد أن يلبي العمرة يقول: اللهم إني نويت فدية عامة؟ هل هذه نويت إيش؟ فدية عامة. فدية؟ نعم. لا لا، هذا ما أرد ولا وليس له أصل أبدا. الإنسان إذا جاء عند الميقات يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة. وإن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا بأس، ثم يستمر يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. يستمر يلبي حتى يضطبع لطواف الوداع لطواف العمرة، ثم يقطع التلبية ويبدأ بالطواف. ولا أيضا ولا يشرع أنه إذا جاء عند الركن يريد أن يبدأ بالطواف يقف ويقول: قفوا تعالوا، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة. هذا كلام ما له أصل. العمرة انبنت حينما قلت لبيك عمرة، خلاص ما أحتاج لك تقف وتؤذي الناس وضيع وقتك وتأتي ببدعة أبدا. إذا دخلت بيت الله الحرام تأتي بالذكر المشروع وتقدم رجلك اليمنى، فإن كان وقت فريضة صلى الفريضة سواء مع جماعة إذا كان ما صلوا، أو فاتتك ولم تصل إلا بعد أن صلوا صل و الطبع ثم ابدأ بالطواف، هذا المشروع. ولا تأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. يقول السائل: لي دين عند شخص وهو ليس قادر على السداد، هل لي أن أنويها زكاة له؟ جزاك الله خير. لا، أسقطها عنه صدقة نعم، أما زكاة لا، لا تحمي مالك بمالك، هذا إقضاء عاجز يسمونه. يعني لما رأيت أنه ما يعطيك إلا أجل ننويها زكاة، لا هذا ما يصلح، تنويها صدقة. فالله عز وجل قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. أما تجعلها من الزكاة لا.